السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي في هذه الحلقات بعنوان الإيمان وأثره في حياة المسلم والمسلم. كنا متوقفين في الحلقة السابقة عند حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد حبشي، لأن شفنا بعض الناس اللي طالعين عندهم مش علم شرعي تمام، ما بيكلموش، المفروض ما يتكلمش في الدين وما يتكلمش الكلام، يخليه في اللي هو فيه ما يتكلمش. احنا قلنا قبل كده وقلت في الحلقات السابقة، اللي يتكلم في الدين يكون عنده علم شرعي. الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال في سورة الأنعام: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، بالعلم الشرعي، حلال حرام، صح غلط، نعمل ما نعملش. كمان: مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زوين للكافرين ما كانوا يعملون. سنعود بإذن يطلعوا لنا بقى على الفضائحيات، انا مسميها فضائحيات، فضحت وكشفت اللي طالع يقول لك ممكن الواحده تتجوز واحد كافر. ده دين مين ده؟ مش فاهم انا، ده دين مين ده؟ تتكلم في الدين انت ليه بدون علم وبجهل؟ اسكت. والتاني طالع يقول لك انا ده ايه، المسلمون عايزين يخلوا واحد ماليزي مسلم اللي يحكمنا. لا، انا يحكمني صليبي بس مصري. ده دين ايه ده؟ ولا حديث رواه مين ده؟ طب ما النبي عليه الصلاه والسلام بيقول، هو حديث رواه ابو داود والترمذي: وان تامر عليكم عبد حبشي، انا يحكمني عبد ومن الحبشه، والله العظيم اكون مسلم، عندي مشكله اطلاق، لان ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم، حديث صحيح مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لابيض على احمر، ولا لاحمر على ابيض، الا بالتقوى. ايه وش ايه عبد واسود وابيض وانا اللي خلقت نفسي، ولا انا اللي خلقت شكلي؟ لا لا. فاذا دي معاني ايمانيه عايزين نثبتها، معاني ايمانيه لابد ان تثبت. فقلنا ان اللي يساعد على الثبات على الحق الدعاء، اثنين الالتزام، وجبنا الحديث ده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. كذلك اللي يقوي ايمانك اليقين بالله، كذلك اللي يقوي ايمانك، ما هو مش موضوع بس بسرعه يعني، كذلك اللي يقوي ايمانك ايه؟ الثقه بنصر الله تبارك وتعالى. اللي يقوي ايمانك ايه؟ صديقك الصالح، بدل ما يأمرك بالمعصية هيأمرك بالخير. اللي يقوي إيمانك ربط الحاضر بالماضي، كل اللي بيحصل ده والله حصل قبل كده بس بأسماء مختلفة، لكن هو هو. زمان كان اسمهم الدهريون، يقولوا إيه؟ إن هي إلا أرحام، الواحدة بتولد بتحمل يعني تدفع وبتنزل عيال، وأرض تبلع الموت، يبقى دي بتولد واللي بيموت يحطوه في القبر، وما يهلكنا إلا الدهر، مش ربنا ولا الظهر بس. اللي هم بعد كده سموا ايه؟ الشيوعيون، وبعدين العلمانيون والليبراليون. يقول لك: لا، احنا مؤمنين بالله بس ربنا ملوش دخل في حياتنا، ربنا ملوش دخل في حياتنا، الله عز وجل، الرسول صلى الله عليه وسلم. طب وبعدين؟ لا، ملهمش في حياتنا، احنا بقى نمشي حياتنا زي ما احنا عايزين، شايفين ان الربا بيجيب فلوسه كويس، الفايده متزايده، طيب العري، والله كل واحده حره، عايزه تلبس تنسى تلبس هي حره. الخمره، والله بيقولنا ناس سياح لازم نعمل لهم خمره. والزنا، امال الناس جايين يهيصوا عندنا هنسيبهم كده يهيصوا يفيص كده؟ لا، لازم نجيب له. طيب وايه ده؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وربنا عز وجل تبارك وتعالى، ده ايه ده؟ ايه ده اللي بيحصل ده؟ هو ده للاسف اللي موجود دلوقتي، ده اللي موجود دلوقتي. يقول لك انا مؤمن بالله ومؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، بس ملوش دخل في حياتنا، الله هناك ملوش دعوه بينا، الله تبارك وتعالى عز وجل. والاسلام هات اهو، هات المصحف اهو، اهو حطه فوق دماغي كمان، وبعدين حط على الرف يا ابني الله يكرمك، ما ينفعناش دلوقتي ده، لكن اهو اهو حطه اهو. والله يقول في سوره النور انما كان قول المؤمنين، اهو احنا بنتكلم في الايمان، اذا دعوا الى الله، ادي القران ورسوله، ادي السنه، ليحكم بينهم، مش نبصهم نحطهم على الرف، مش نعلقهم في سلسله ويبقى فتحة صدرها بينه والسلسله بتلق وفيها ايه؟ المصحف بتاع ربنا، المصحف بتاع ربنا. طب المصحف بتاع ربنا بيقول لك وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ها بقينا واخدين صدق الله عز وجل. وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا، سوره الفرقان مهجوره، نحط المصحف بره ورا العربيه كده على التابلوه من ورا عشان يحفظنا من الحوادث، يحفظنا من الحوادث والصدمات. نبيع عصير وسقاهم ربهم شرابا طهورا، هو عصر زعزيع حالته بالبلى، ها ناخد القران بس ايه يعني، قال الرسول انه مهجوات بس مش حاجات كده يعني، لا انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله، ادي القران ورسوله السنه، ليحكم ايه؟ ليحكم. لا الاسلام ما يحكمش النهارده، الاسلام ده كان بتاع زمان، الناس اللي كانت ساكنه في الخيام وبيركبوا حمير، احنا النهارده ابراج وعندنا عربيات ومرسيدس وطيارات، ما ينفعناش الاسلام النهارده، الله تبارك وتعالى ملوش لازمه عندنا خالص. والرسول صلى الله عليه، شوف شوف الكلام، شوف الكلام والله العظيم بيتقال كده النهارده. وشوف حالنا بقى، ها بص في المولد النبوي الشريف، مع انه يعني في المهم يعني ها يطلع لنا البنك بمناسبة المولد النبوي الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، نهنئ عملائنا اللي بياكلوا الربا، وبنقول لهم كل سنة وانتم طيبين، والفايدة متزايدة، الفايدة متزايدة، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، سورة آل عمران، لا لا الفايدة متزايدة. وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، بالصلاة على النبي. شركة الكروم والتقطير المصرية اللي بتفخر ان انتاجها بيتزايد عاما من بعد عام، وتقدم اجود انواع الخمور، مرة واحد خمرجي مسكوه معاه خمرة، رئيس النبي بيديله سجن، تعرف ليه؟ لانه كان بيبيع خمرة مغشوشة، مغشوشة، عيب يا ولد حرام عليك تبيع خمرة مغشوشة، كان لازم تبيع خمرة كويسة، لو باع خمرة كويسة لا مفيش مشاكل، لكن هو عشان باع خمرة مغشوشة الوحش غش الناس وباع خمرة مغشوشة. بمناسبة بقى المولد النبوي الشريف، شركة الخمرة بتقول للخمرجية هنقدم لكم أجود أنواع الخمور، وبنزل لكم أصناف جديدة من الخمور، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخوة ده في حشاشين بيبيعوا الحشيش، والله العظيم يقول لك في الحشيش ماركت، ماركت بالصلاة على النبي، أنا عندي حتة حشيشة بقى بالصلاة على النبي. بإيه؟ بالصلاة على النبي. نبي مين؟ نبي مين اللي أنت بتصلي عليه؟ ما هي دي مصيبتنا، دي مصيبتنا الكبيرة. الناس واخده الدين النهارده يعني الدين، الدين زي ما يكون ايه فين الدين في حياتنا؟ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله، ادي القران ورسوله، ادي السنه، ليحكم بينهم، ان الحكم الا لله، ومن مين هيحكمنا؟ ليحكم بينهم، اللي بيقول ربنا ملوش فيها وربنا استغفر الله يطلع بره الدين، ما انا ما شفتش واحد بيكره دينه، ما فيش مسلم يكره دينه، لا. ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، واطعنا ما فيش نقاشنا، مش مسموح لك، انت مين انت تناقش ربنا؟ انت اللي كنت عيل لسه في اللف عملت بتتهته دلوقتي عملت تبوأ في ربنا؟ والله صدق الله القائل، سورة ياسين، الله تبارك وتعالى يقول أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من نطفة، ارجع ارجع، من نطفة، الأب مع الأم، ده النطفة الحيوان منه، ودي بويضة، فإذا هو لما كبر خصيم مبين، مبين، وبما أن ذلك فهمت حاجة ولا تفهم حاجة؟ بس ليه يعني بقى دي بقى دي الجدعانه بقى انه يقعد يتكلم كلام حلو وكلام منمق وكلام متزين ويعمل بايده كده ويعمل لك كده ويتكلمك بكتافه. ايه ده انت بتتكلم عن ربنا انت؟ ها سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولئك هم الفائزون. فازوا بايه بالدوري ولا بالكاس؟ فازوا بالجنه. فازوا بالجنه سمعنا واطعنا. هات سوره الاحزاب. وما كان لمؤمن مؤمن اهو وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله. قضى ده فعل ماضي خلاص. قضى الله في القرآن خلاص. حكم الله. المسألة دي فيها حكم. شعر المرأة عورة. فتحة صدرها عورة. كل جسم المرأة عورة ما عدا وشها وايديها فيه خلاف. خلاص. انت مين انت عشان تتكلم بقى؟ ومين انت عشان تطلع تقول لي بقى يعني عشان شعرها باين يعني ايه تو ماتش يا بتاع ماتش انت الله يعزك خليك بعيد عن الدين الله يكرمك. الله عز وجل هو اللي قال مش انت. مش انت اللي هتشرع. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. سورة الشورى سورة التين في الآخر. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قول أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. فعلا يبقى ده المسلم. إنما الثاني لا ما ينفعناش النهاردة. الإسلام ده دين التخلف والرجعية إحنا النهاردة دين التقدم المدنية والحرية والملوخية. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أدي قضى الله في القرآن رسوله في السنة أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مالكش خيار. مفيش حاجة تبقى سمعنا نفكر. مفيش حاجة من الاتنين. سمعنا يبقى وأطعنا. طب والله لو في شك في النفس بس من الإسلام أو من أحكام الإسلام والله ما يبقى مسلم. ومش أنا اللي بكفره. الله اللي بيقول في سورة النساء. اسمعوا لأن القرآن ضاع مننا للأسف. دلوقتي بقينا بتوع الفضائيات وبتوع العلماء المشاهير. وعندنا دلوقتي اللي إيه ومعنا الآن على الهواء رئيس المركز الاستراتيجي للتفكير اللي مش عارف إيه. طب انت بتتكلم في استراتيجي وسياسي اللي دخلك في الدين؟ تتكلم في الدين ليه؟ انت عندك علم شرعي عشان تتكلم في الدين وتقول حلال وحرام؟ فلا وربك ده الله اللي بيقسم وبيقسم بذاته. فلا وربك لا يؤمنون. فلا وربك لا يؤمنون. اللي مش عاجبه يقول ربنا انا مالا. انا بقول لك قال الله في سورة النساء. دور عليها في سورة النساء ولا لا بس روح لربنا اساله بقى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. شجر بينهم. في شجار بيني وبينك دلوقتي. في نقاش بيني وبينك. الاسلام ينفع ولا ما ينفعش؟ ها عندنا حد في الاسلام اسمه حد الرد. عندنا الحجاب. عندنا الصلاة الصوم الزكاة بر الوالدين صلاة الرحم الاحسان الى الجار الامانة الاخلاص الحكم بشرع الله. مش عاجبك نحكم القرآن. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم طب حكمنا الشرع. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. اوعى يكون في صدرك حرج. ويسلموا ده الفعل المضارع. تسليما المفعول المطلق. تاني فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. احنا للأسف عندنا حرج الآن في صدورنا. والله عندنا حرج. بعض المسلمين عندهم حرج يقول لك لا بلاش الموضوع ده. ما تتكلمش في الموضوع ده دلوقتي وبالراحة كذلك. ما تقولش الآيات. بلاش الآيات دي. ما شاء الله ما نقولش الآيات دي. لا أصل الوضع اللي احنا فيه. أصل انت مش واخد بالك. أصل أمريكا بصلنا. أصل أوروبا بتشوفنا. أصل لو قلنا كده حيقولوا علينا. شوف الكلام. وبقى أصبح عندنا حرج من الألفاظ الإسلامية. بلاش تقول انت مسلم. أصل في مسيحي وفي يهودي. أمال أقول متدين. انت ايه متدين. متدين بانهي دين؟ احنا متدينون متدينون بس. لكن اوعى تقول الاسلام عشان في بص واحد مسيحي جنبك بس اليهودي طبعا العلماني الريبلاري واحد ما تقولش حجاب بلاش كلمه حجاب دي غطاء الراس غطاء الراس يعني ايه غطاء الراس لا بلاش كلمه حجاب اصل في واحده مش محجبه نجرح مشاعرها نجرح مشاعرها يا سلام لا ما تجرحش مشاعرها لا يا حبيبي قول لها قول لها انت حرام عليكي كده كده حرام عليكي اللي خلقك وهو الله هو اللي امرك انك تتحجبي والحجاب فريضه فريضه مش طالعه لنا واحده في الفضاء حيات وايه فيها ايه ايه لما اطلع كده فيها ايه انا ماشيه في الشارع مش حاسه بانوثتي وانت انثى اصلا استغفر الله العظيم يا رب انت ايه انت ما تشوفي شكلك كده وتشوفي نفسك انت بتتكلمي ايه انت وبتقولي ايه ولابسه ايه انت ها والتاني يقول لك انت ومره واحد بيقولها لي والله انت راجل شهواني قلت له اه طبعا عشان راجل انك لو مش ما عندكش شهوه ما تبقاش راجل لو ما عندكش شهوه في سوره النور من الطفل من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء يعني انت لا راجل عنين او مالكش في في موضوع النساء ده اهو المراه ممكن ما تلبسش حجاب قدام الشرع كده في سوره النور اهي انما تقول لي راجل شهواني اه راجل زوين للناس حب الشهوات من النساء لا والله انا ما بتاثرش بالنساء وانا مالي ومالك انا بتكلم عن الرجاله روح دور على نفسك كده شوف نفسك ايه عشان نبقى واضحين احنا عايزين كمسلمين نبقى واضحين اعدائنا واضحين والله العظيم اعدائنا واضحين تماما تماما وبيتكلموا بمنتهى القوه مفيش عايزين اسلام ولا عايزين دين وعايزين نغير الماده الثانيه من الدستور ومش هتنفع المادة الثانية من الدستور اللي بتقول ان الاسلام دين الدولة لان عندنا مسيحيين والمسيحي بيطلع بيقولك ايوه عايزين اقباط المهجر عايزين نغير المادة الثانية من الدستور ولا نقبل ان تكون مصر اسلامية مع انهم 7 مليون واحنا 70 مليون 7 مليون واحنا 70 مليون يعني 10 بص النسبة والتناسب ها وبيتكلموا بمنتهى الوضوح ومنتهى الصراحة ورافضين الدين ورافضين الاسلام ومش قابلين الاسلام طب احنا نعمل ايه احنا كمسلمين لا نتمسك بديننا ونتمسك باسلامنا نتمسك باسلامنا ونعلم ان اللي يقوي ايماني ربط الحاضر بالماضي بعد الدعاء بعد التمسك بالدين بعد اليقين من نصر الله بعد الثبات على الحق بعد الصحبة الطيبة بعد ربط الحاضر بالماضي لان زي ما قلت كل اللي كان زمان ده هو بيحصل النهاردة بس باسماء مختلفة أسماء مختلفة والأسماء دي ما تعنينيش لا يعنيني أنا يعنيني الفعل نفسه ولذلك هم يقولوا إيه والتاريخ أمر مكرر بالإنجليزي حتى يقول لك history repeats itself history repeats itself يعني التاريخ يعيد نفسه التاريخ بيعيد بس بأسماء مختلفة سيب الأسماء ما عنديش مشكلة فيه أنا يهمني اللب بالموضوع الإيمان بالله الإيمان بالله فالله تبارك وتعالى أمرنا أن نؤمن به وأن نؤمن بما أخبر الله عز وجل بل يعتبر الإيمان من الأعمال كمان الأعمال الصالحة كمان زي ما هنشوف دلوقتي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله حديث صحيح حديث صحيح أي العمل أحب إلى الله قال إيمان بالله ورسوله إيمان بالله أدى القرآن ورسوله أدى السنة ما انت لما تسمع القرآن وكلمة الله والرسول في القرآن معناها القرآن والسنة ازاي سورة النساء يا ايها الذين امنوا نعم يا رب اطيعوا الله اتبعوا كتابه ادي القرآن واطيعوا الرسول اتبعوا سنته يبقى ادي السنة و مفيش اطيعوا تاني لا و حرف العطف بس واولي الامر منكم مين منكم من العلماء ولو ردوه الى الله الى الرسول اللي علمه الذين ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم سوره النساء لعلمه الذين يستنبطونه منهم اللي هم العلماء وان قلنا ثاني يبقى منكم كم منكم كم منكم يا ايها الذين امنوا نعم يا رب اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم منكم يا ايها الذين امنوا ان عايز تقول الحكام او عايز تقول العلماء تفسيرين ها ولذلك شوف أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء لما نختلف على مسألة فردوه إلى الله أدي القرآن والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الله، نقف عند هذه الآيات، نستكملها في الحلقة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.